بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قلت في مرة سابقة أن الدماء الخارجة من رحم المرأة 3: 1 الحيض، 2 النفاس، 3 الاستحاضة. ما عندناش نوع رابع. الحيض هو دورة عادة شهرية بتيجي مرة في الشهر، تخرج على سبيل الصحة، هي مش عيانة ولا حاجة، ده بالعكس، ده لو ما نزلش تروح تتعالج. أقل سن ينزل دم الحيض 9 سنين، ده أقل إيه؟ سن هما نساء تهامة. طب نزل عليها دم وعمرها 7 سنين، مش حيض، هنعرف إيه دلوقتي. طيب، دم الحيض أقله يوم وليلة. يعني واحد يقول لك أنا بحيض 5 دقايق، ما ينفعش، 10 دقايق، ما ينفعش، 2 ساعة، ما ينفعش، يوم وليلة. طبعا مش شرط اليوم وليلة، 24 ساعة يبقى الدم شغال، لا، يعني ينزل ويقطع، ينزل ويقطع كده. طب جه يوم وليلة وانقطع، خلاص. أكتر مدة بقى أكثره 15 يوما، 15 يوم. يعني واحدة تقول لك أنا بينزل عليا الدم 16 يوم، 15 بس، 20 يوم، 15 بس. يا مولانا والله بينزل 20 يوم، 15 يوم حيض والباقي مش حيض، هنعرف دلوقتي. طب بتحيد 3 أيام يبقوا 6، بتحيد 6 أيام يبقوا 6 أيام، بتحيد 7 أيام يبقوا 7 أيام. يبقى أقل يوم وليلة وأكثره 15 يوم، وأغلب بنات ابن آدم 6 أيام أو 7 أيام. الدليل، الاستقراء، أي تتبع الإمام الشافعي أكثر النساء فوجد هذه المدة عندهن. يبقى دليلنا في المسألة دي لا قرآن ولا سنة. أمال إيه الدليل؟ الاستقراء، التتبع، مراته وبناته وعياله وهكذا. ولذلك هتلاقي في خلاف في المذاهب في المدة، لكن رأي الإمام الشافعي اللي احنا بنقراه إن أقل زمن تحيط فيه المرأة كم يوم؟ يوم وليلة، مش أقل سن، أقل مدة. رقم 2، أغلب النساء 6 أيام أو 7. أقصى مدة تحيض فيها المرأة كم يوم؟ 15 يوم. طيب يا سيدي، الدم رقم 2 يا مولانا، الدم الخارج عقب الولادة اسمه النفاس. يبقى لما الست تولد ينزل دم، الدم ده اسمه ايه؟ مش حيض، اسمه نفاس. هو عبارة عن دم حيض متجمع، ولذلك تجري جميع أحكام الحيض تجري على جميع أحكام ايه؟ النفاس. لان الست لما ربنا يكرمها وبتحيض، استغفر الله، وتولد، ايه اللي بيحصل؟ بينزل دم كثير. الدم ده عبارة عن ايه؟ اول ما ربنا اكرمها بالحمل خلاص مش هينزل دم الحيض، فدم الحيض بيتجمع حوالين الجنين ويعمل له جدار كده حامي، والجنين بيتغذى منه. اول ما تولد الدم ده بينزل، فدم النفاس ما هو الا دم حيض ماله متجمع. أقله مجة، يعني لحظة، شوية دم نزلوا وخلاص. كانت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وارضاها، جعل جنة مسواها والحقنا بها على خير آمين، تولد المغرب، تغتسل وتصلي العشاء. ليه؟ مفيش نقطة نزلت كده، نقطتين خلاص. لا، في بعض النساء طبعا، في بس قليل، فيقول لك دي فلانة دي بتولد نظيف. يعني ايه بتولد نظيف؟ في بترضع نظيف، يقول لك بترضع نظيف يعني وهي بترضع ما بينزلش عليها الدوره مثلا يعني، لكن ولدت بدون ما ينزل دم، لا، بيبقى فيه ولو قطره قطرتين كده، ادي معنى كلمه دي مجه، شويه دم نزلوا وخلاص. لا يا سيدي، ده نزل النهارده ونزل بكره ونزل بعد بكره. يبقى اغلب النساء 40 يوم. اغلب النساء كم؟ نزل بعد 40 يا سيدي، يبقى أقصى مدة 60 يوما. طب بينزل عليها 70 يوم؟ لا، 10 دول مش بتوعنا. يبقى لو الموضوع استمر زاد عن شوية دم نزله، يبقى هنكمل لكم يوم؟ 40. طبعا مش شرط 40 تنزل على طول، ممكن نقطة نقطتين تقعد لها يومين ثلاثة ما بتنزلش، يجي لها كمان نقطة. 40 يوم بتوعنا، نزل بعد 40 يبقى دخلنا في الكام؟ ها، في 60. طب في دم تاني؟ اه يا سيدي، في لينا اخونا ربنا يا رب يشفي له بنته، كان عمرها 3 سنين وبتنزل دم كتير من الرحم، ده مش حيض، الله يشفيها يا رب، يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. طيب في واحده ست تقول لك يا مولانا انا الدم بينزل عليا طول السنه. واحده تانية تقول لك انا ما يجيليش 15 يوم ابدا، ده انا بيجي لي 20 يوم و25 يوم. كل دم ليس نفاسا يعني ما خرجش عقب ولادة، وليس حيضا يعني زاد عن 15 يوم، أو قبل ما تبلغ المرأة 9 سنين، اسمه دم إيه؟ استحاضة. الحيض ده على سبيل الصحة، النفاس على سبيل الصحة بعد الولادة، أما الاستحاضة فيكون مرضا أو يكون غير مرض. فست عندها نزيف بتتعالج، ربنا يشفيها ويشفي مرضانا، لكن حكمها حكم مين؟ المستحاضة. حكم المستحاضة كصاحبة الأعذار، يعني إيه؟ أول ما الظهر يدن يبقى دخل الوقت ولا ما دخلش؟ دخل، تستنجى وتتحفظ. يعني إيه تتحفظ؟ تضع شيء كده على الرحم عشان لو دم نزل يمتص وما يوسخلهاش الهدوم، وتتوضأ لكل صلاة، ولا تصلي بوضوء واحد إلا فرض إيها واحد. فلو هي مثلا نامت فصحت بعد العشاء وعليها المغرب، تتوضى مرة للمغرب وتتوضى مرة لمينها؟ للعشاء، فتعامل معاملة أصحاب الأعذار. لكن إذا جوزها طلقها وهي مستحاضة، ها، يبقى طلاق سني. هل يجامعها زوجها ولا ما يجامعهاش؟ يجامعها. تصوم ولا ما تصومش؟ تصوم. مطالبة بالصلاة ولا غير مطالبة؟ مطالبة، لكن التانية لا. لها أن تجمع وقتين بوضوء واحد؟ ما أعرفش، يعني دخل الوقتين في بعض، نام. على مذهب الإمام الشافعي أن أصحاب الأعذار لا يصلون بوضوء واحد إلا فرض إيها؟ واحد. فعليها فرضين، تتوضى كم مرة يا جدو؟ مرتين. يا أهل الخير، يا ناس يا طيبين، ركزوا عشان تقولوا لبناتكم، قولوا لهم بطريقة سهلة، كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. احنا خلينا نشرح بطريقة سهلة، واللي عاوز بقى الحاجات الكبيرة يروح بقى بعيد عننا يورينا شطرته في الكتب الكبيرة. خلي بالكم علشان الدنيا تبقى كويسة. كانوا يحكوا في الأمثال ان الستات اليمنيات ربنا يكرمهم وهم بيطحنوا مع بعض كده، كانوا يقعدوا يتسلوا بمسائل فقهية وعلمية، وكانوا يجيبوا المسائل مش من كتاب أبو شجاع، كانوا يجيبوها من كتاب المنهاج، وده مستوى راقي عالي المتوسط لمولانا الإمام النووي. فلو الستات تقعد تحكي مع بعض كده زي ما احنا بنحكي يبقى كويس. أول ما بنتك تبلغ اقعدي احكي معاها، ليه؟ هي مش عارفة فقد تتخض. أول ما ابني يبلغ أنا أقعد أحكي معاه في الجنابة والغسل والطريقة، عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم والدنيا تبقى كويسة. وكل واحد مننا عليه هم، هذا الهم إن هو يعلم اللي تعلمه، بلغوا عني ولو إيه. ودي الحكمة، إن إحنا مش محتاجين نبي بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويخرج من الفرج 3 دماء، دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، لأنه لو كان بسبب الولادة يبقى إيه يا سيادنا؟ ها، نفاس. طب لو كان على سبيل المرض يبقى اسمه إيه؟ استحاضة. ولونه أسود محتدم لذاع، يعني شديد، عامل زي الأسود المحروق كده، يعني بني محروق كده، وهو له ألوان كثيرة. وآخره القصة البيضاء اللي سيدنا النبي علمها للست، اللي هو تنزل شوية نقط إيها بيضة. ولما تيجي تطهرها تتتبعها، تتتبع القصة البيضاء دي بشيء من المسك عشان يبقى رائحة يعني الفرج رائحة نوع من أنواع الطيبة شوية كده، ما يبقاش الدم يتعبها من ناحية الرائحة. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، والاستحاضة هي الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. صلوا على النبي. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، يبقى 6 أيام أو 7 يا سيدنا أيام. الحائض نزل عليها الدم النهاردة ومبارح، يبقى كده كم يوم؟ يومين. عدينا أقل مدة ولا ما عديناش؟ يبقى تنتظر لكام؟ 6. نزل عليها في 6، يبقى 7. نزل عليها في 8، يبقى دم استحاضة؟ لا، لـ15 يوم. مش احنا قلنا اغلبه 15 يوم؟ نزل 16 يبقى استحاضة. يا سيادنا يا اهل الخير، اذا عدى اقل مدة يبقى نخش على المتوسط، اذا عدى المتوسط يبقى دخلنا فين؟ في الاكثر. دخلنا يا سيادنا في الاكثر. طيب، حاضت اول يوم وتاني يوم وخدت هدنة، تالت يوم مفيش دم، رابع يوم مفيش دم، راح نزل عليها الخامس وماله؟ لان التالت والرابع دم ده تبعنا، ده تبعنا. هيجي الكلام ده بقى في المحرمات، هقولها لك كمان شوية. واقل واكثر وغالبه 40 يوما، واقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. صلوا على النبي. واحدة ست عادتها في الحيض 7 أيام، انتهى ولا ما انتهاش؟ انتهى. بعد 10 أيام نزل الحيض، يا معلش ما أنا آسف، أنا آسف، نزل دم، ما تقولش عليه لا حيض ولا غيره. بعد 10 أيام من الطهر نزل الدم، هي عادتها كم يوم؟ 6. خلاص طهرت. قال لي أقل مدة بين الحيضة والحيضة لا تقل عن 15 يوم، لا تقل عن كم يوم؟ ولا حد لأكثر الطهر. ممكن الدورة تنقطع عنها شهر وشهرين وسنة وسنتين وأربعة كمان وخمسة، يبقى أقل مدة تحت فيها إيه؟ بين الطهرين، يعني بين الحيضة والحيضة 15 يوم، لكن أكتر مدة للطهر مفيش. وفي زمن الإمام النووي حاضت امرأة مرة وحاضت التانية، التالتة جت بعد 25 يوم. سبحان الله، بعد كم يوم؟ استغفر الله، بعد 25 سنة. يبقى حاضت حيضة وحاضت التانية وطهرت، مستنية الحيضة رقم كام؟ رقم 3. حاضت امتى بقى رقم 3؟ بعد 25 سنة. سبحان الله. طيب، ولا حد لأكثره، كلام مظبوط. وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، دخلنا بقى في ايه؟ في الحمل. وأقل الحمل 6 أشهر. في زمن سيدنا عمر بن الخطاب اتهمت امرأة بالزنا. ليه؟ تزوجت وخلفت بعد 6 شهور بالضبط. قر يا امرأة، يعني قولي ان انت زنيتي. قالت لا انا شريفة. يا اصحاب الدعوة عايزين 4 شهود، ما نعرفش. طب نعمل ايه؟ فجي بقى الكبير اللي بتدخلوه في الأزمات يحلها، سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، المستشار الأمين اللي سيدنا النبي مدحه صلى الله عليه وسلم وقال أقضاكم علي. فبعته سيدنا عمر، شفت الصحابة حلوين مع بعض، مفيش مشاكل خالص. فجي سيدنا علي بن أبي طالب قال له هي ما زنتش، ده ابنها. ليه؟ قال وحمله وفصاله كام؟ 30 شهر اهو. الرضاعة كم شهر؟ سنتين، حولين، حولين. يبقى السنتين 24، 24 من حمله وفصاله، يتبقى كم شهر؟ 6. ولذلك قالوا أقل الحمل 6 شهور ولحظتين، لحظة مجامعها ولحظة ما ولدت. لكن معظم الحمل 9 أشهر، يبقى أقل مدة كام؟ 6. وأغلب النساء 9، ونادر وقليل وهو أكثره إنها تقعد حامل 4 سنين. والعبرة في ذلك الوجود، إن امرأة عجلان خلفت له 4، كل مرة كانت تحبل كم سنة؟ يقعد في بطنها 4 سنين. ده موجود عند المالكية وموجود عند الشافعية. إيه دليلهم؟ إن هم شافوه، لكن هذا نادر وقليل. فأغلب النساء كام يا سيادنا؟ 9 أشهر، لكن ما ينفعش 5، لأن أقل زمن للحمل كام شهر؟ 6 شهور ولحظتين، لحظة لكده ولحظة لكده. طيب، وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. الدليل على ده أهو يا سيدي، ده حديث موجود رواه الإمام الشافعي، إن امرأة عجلان ولدت بعد إيه؟ في 4 مرات، كل مرة كانت تحبل كم مرة؟ 4 سنين. ده مش حديث وإنما ده قول لمولانا الإمام الشافعي، موجود عند سيادنا كمان إيه؟ المالكية. طيب، ما يحرم بالحيض وما يحرم بالنفاس وما يحرم بالحدث الأصغر؟ الحدث الأصغر اللي هو أوجب إيه يا سيادنا؟ الوضوء. والحدث الأكبر ما أوجب الغسل. تعالوا كده نمشي واحدة واحدة. يحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء. 1، الصلاة، لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، فالحائض والنفساء غير طاهرة، يبقى نجسة؟ لا مش نجسة، اسمها غير طاهرة، لأن المؤمن لا ينجس. المؤمن يا سيدنا ها لا ينجس. 2، الصوم، لأن الحائض والنفساء ممنوعة من فين يا سيدنا؟ من الصوم. 3، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقض الصوم ولا نقض الصلاة، ودي حكمة ربك، إن ربنا خفف على بنات حواء، لأنها بتحيض كل شهر وبتحيط 6 أيام أو 7 أيام، يعني 35 فرد أو 30 فرد كل شهر بتفوته. لما أجي أقول لها أول ما تبقى طهرة عيدي يبقى صعب عليها، لكن 6 أيام يا سيدي ولا 7 أيام يا سيدي ولا 15 يوم يا سيدي، لما تفطرهم في رمضان وأقول لها عيديهم يبقى سهلة. أدي المشقة تجلب إليها التيسير. فإنها تبقى حائط 6 أيام في الشهر ولا 7 وعليها 35 فرد كل شهر، مشقة. طب اعمل ايه؟ ربنا رفع عنها. لكن 6 أيام في السنة ده تيسير قوي، عيديهم يا ست كل شهر يوم ولا كل يوم يوم، انت حرة بقى. فهنا ربنا سهل في الصلاة وقال لها صومي علشان ايه؟ التيسير، المشقة تجلبه يا سيدنا التيسير. طب خليك بقى معايا بقى، حضرتها حاضت اول يوم وحاضت تاني يوم، راح تالت يوم الدم منزلش، تغتسل ولا لا تغتسل؟ ها سيدنا لا تغتسل، ما احنا قلنا اغلبه 6 او ايه او 7. راحت حاضت اليوم الخامس، حكم صيامها ايه في اليوم الثاني والثالث ولا الرابع؟ ها تفضل تفضل تفضل، ها حكم صيامها ايه؟ باطل. طب واحده حاضت وقالت انا هصوم، ليه؟ لان دم الحيض نزل عليها قبل المغرب بدقيقه، يبقى حرام عليها تفطر. طيب، وقراءة القرآن الكريم يحرم على الحائض والنفساء.